الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين والمبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما نزال في درسنا في هذا الكتاب النافع المبارك إن شاء الله، قواعد الأحكام في مصالح أو إصلاح الأنام. وما نزال كذلك في الفصل الذي عقده الشيخ رحمه الله تعالى لبيان الحكم إذا اجتمعت المصالح مع المفاسد، فما العمل وما الشرع الذي دلنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من خلال كتاب الله وسنته عليه الصلاة والسلام. وكما قلنا وكذا الشيخ ذكره وتبعناه في ذكر ذلك، من أنه إذا اجتمعت المصالح والمفاسد، فإن أمكن تحصيل المصالح ودرء المفاسد فعلنا ذلك امتثالا لأمر الله تعالى في قوله سبحانه: فاتقوا الله ما استطعتم. وإن تعذر الدرء للجميع والتحصيل فننظر، فإن كانت المفسدة أعظم من المصلحة دفعنا المفسدة، يعني دفعناها وأخذنا بالمصلحة ولا نبالي، درأناها وبترك المصلحة ولا نبالي بفوت المصلحة. وإن يعني كانت المصلحة أعظم من المفسدة حصلنا المصلحة مع التزام، يعني مع الوقوع في المفسدة الأقل، لأنه لا تفوت المصلحة الأعظم. وإن استوت المصالح والمفاسد فقد يتخير بينهما وقد يتوفر. هذا الكلام قاعدة يعني في مسألة النظر في العمل بالمصلحة مع وجود مفسدة، أن المصالح بالجملة أو في الغالب لا بد أن يشوبها شيء من المضار، مصالح المنافع والمفاسد يعني المضار. وغالبا ما تكون لصاحب المصلحة مفسدة أو مضرة في الغالب، ليس هناك مصلحة محضة أو مفسدة محضة إلا القليل. وطبعا من أمثلة المصلحة المحضة التي من حيث هي يعني الإيمان بالله والقواعد الإيمان وأصول الإسلام، هذه مصالح محضة، لكن قد يكون في طريقها في طريق تحصيلها من المضار ما يحول بين المرء وفعلها، فما العمل؟ هنا في هذا يعني القسم الأخير الشيخ ذكر أمثلة عدة، وكلها مأخوذة إما من نص شرعي من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إجماع على نص نصوص وسنة أو اجتهاد من اجتهادات العلماء عند النظر في أي المصلحتين أو أي الحالين أرجح. وذكر أمثلة، ووقفنا عند المثال العاشر، انتهينا من المثال الذي ذكره في مسألة يعني ما يتعلق بحقوق الأموات وحقوق الأحياء، وإذا تعارض حق الميت مع حق الحي ما الذي ينفع ما الذي يعمل، وانتهى من هذا المثال. فالمثال العاشر فيه إشارة إلى ما أباح الله سبحانه وتعالى وأحله للإنسان من الحيوانات المأكولة، اللحم المأكول. شرع الله سبحانه وتعالى، أباح الله سبحانه وتعالى للإنسان أن يأكل هذا الكائن الحي ليتغذى به. طبعا فيه مفسدة وفيه مضرة لهذا الكائن الحي، ولكن يقابل ذلك مصلحة للكون، يعني إعمار الأرض وكثير من المصالح بإحياء هذا الكائن الحي الآخر الذي هو الإنسان الذي جعله الله سبحانه وتعالى خليفة في الأرض. فقال المثال العاشر: ذبح الحيوان المأكول للتغذية. حيوان كائن حي يذبح وحل ذبحه شرعا، دعك من يعني كلام السبطائية المتأخرة والمتقدمة أو أولئك الذين يعني ليس لهم من الدين شيء أو ليس لهم في الدين من شيء وليس عندهم من العقل الذي يجعلهم يحكمون على الأشياء حكما صحيحا. وبالجملة إذا خرج الإنسان عن قاعدة الشرع فيعني لا تنتظر منه خيرا. أولئك الذين يأخذون يعني بعض الأسئلة حتى يعني مما يكتبون إلى الإسلام يعني تذبح كائن حي في البيت هذا تعرض ومعارضة لشرع الله. الشيخ يقول ذبح الحيوان المأكول للتغذية هذا مفسدة في حق الحيوان، نعم لأنه إلا كله لكنه جاز في الشرع بلا خلاف بين أهل العلم، جاز ذبحه وأكله والتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. قال جاز تقديما لمصلحة بقاء الإنسان على بقاء الحيوان. هل ما يعني ما هذه المصلحة؟ طيب هذا كائن حي وهذا كائن حي، كيف قدم بقاء هذا الكائن الحي الذي هو الإنسان على بقاء هذا الكائن الحي الذي هو ما عداه من الحيوان المأكول له؟ أين المصلحة؟ المصلحة ظاهرة، المصلحة ظاهرة. أولا أن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان في هذه الأرض لعمارتها ولعبادته، والكائن الحي خلقه لمصلحة الإنسان ولي يعني قوام هذا الكون، جزء من هذا الكون يستقيم حتى يعبد الله سبحانه وتعالى. والمكلف بعبادة الله في الأرض هو من؟ هو الإنسان والجن، الإنس والجن مكلفون بعبادته عملا وعقل بالعقل والقلب إلى آخره. نعم، وإن من شيء إلا يسبح بحمده، الكائنات كلها لكن بطبيعتها ظهرا عنها يعني كله حتى الإنسان الكافر، وإن من شيء إلا يسبح بحمده، كل المخلوقات مقهورة لله سبحانه وتعالى يعني عظمته وقدرته وحاجتها إليه، فكلهم يعني من حيث الخضوع والعبودية لله يعني بالقوة هذه لكل مخلوق، لكن المكلف هو الإنسان الإنس والجن كلف بعبادة الله، وجعلت هذه الكائنات في الكون من حيوان وجماد ونبات وكذا إلى آخره ليستعين بها يعني تكون تقوية له على عبادة الله. والله سبحانه وتعالى قال في محكم كتابه ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. إذن فهذه مصلحة ظاهرة بينة، مصلحة شرعية، مصلحة شرعية ومصلحة في أساس الشرع يعني في يعني الإنسان لو لم يتغذى لهلك، وتغذيته قد جعلها الله سبحانه وتعالى في النبات والحيوان فيما ينبت من الأرض وفيما أخرجه الله من الحيوانات التي أجاز أو أباح أكلها. لو لم يباح له ذلك لهلك، ولو هلك لما قام بما كلف به من العبادة، وإذا كان كذا حصل ذلك فقد فاتت المصلحة العظمى في بقائه. إذن فالمصلحة هنا ظاهرة، وشرع الشرع هذا ليس اجتهاد مجتهد، هذا ليس باجتهاد مجتهد من المجتهدين، وإنما هو بعمومات ونصوص الشريعة الصحيحة الصريحة. كذلك من الأمور وهذا سمدعه الباب المثال الحادي عشر، قتل الصيد الوحشي المأكول بغير الذبح. ودخل في نوع من التفاصيل، الإنسان له أن يأكل أن يذبح ويأكل الكائن الحي المباح الذي حدد الله له أن يأكله، يباح اللحم من بهيمة الأنعام والصيد والطير إلى آخره، ما طير بمخلب من الطير وبناب من السباع، ثم عدا ذلك فهو مباح للإنسان. هذا صيد يعني فيه من الحيوانات ما هو الأليف، الحيوانات تسمى الحيوانات الأليفة بهيمة الأنعام وما شاكله بهيمة الأنعام وما لحق بها، وهناك الصيد وما يعيش في البر والغابات وكذا إلى آخره، وسواء كان صيد البر أو صيد البحر لكن كله صيد، والكلام هنا في صيد البر. صيد البر من حيث الحكم الأصل مباح صيده ومباح أكله، ولكن بشرط أن يذكى، وتذكيته تذكية خاصة. بهيمة الأنعام لا يجوز أكلها إلا إذا ذكيت، يعني إذا ذبحت أو نحرت، إذا ذبحت يعني ذبحت الشاة أو الخروف أو كذا، أو نحرت الناقة أو البعير أو نحو يعني بمعنى الذبح أو النحر لبهيمة الأنعام إراقة الدم المتجمع أو الذي يمكن أن يتجمع عند موتها من غير تزكية، لا بد أن تذكر. لو ماتت من غير تزكية لا يحل لها، فلا بد أن تذكر. طيب الحيوان بالجملة لا بد أن يذكر، هذه القاعدة، ولو لم يذكر فهو ميت لا يجوز أكله. حتى الصيد، الصيد إذا وجده في البر ميت لا يجوز له أن يأكله لأنه ميت. طيب هذا إذن، والصيد له بطبيعته لا يستطاع جمع يعني إمساكه والتمكن منه وذبحه الذبح المعتاد، ولهذا أبيح هنا، جاء الحكم هنا استثناء، يعني حكم آخر لتحقيق المصلحة، تحقيق مصلحة لتكميل أو لتحقيق المصلحة في الأصل وفي جواز أو إباحة أكل الحيوان لتقوية الإنسان. قال لك قتله، ولم يقل ذبح، قال قتل الصيد الوحشي المأكول بغير الذبح، هذا مفسدة. مفسدة إيش؟ مفسدة محرمة. نحن قلنا وكررنا أن المفسدة هي ما جعله الشارع مفسدة، والمصلحة هو ما اعتبره الشارع مصلحة، وليست المفسدة والمصلحة بمجرد العقول. قتل الصيد الوحشي المأكول بغير الذبح هذا مفسدة محرمة، لأنه بذلك يكون إيش؟ ميتة. لما يذكي يكون بمجرد قتله يكون يعني ميتة، وإذا كان ميتة فلا يجوز. قال لكنه قتل الصيد الوحشي هذا الذي هو مفسدة محرمة، لكنه جاز شرعا، جاز أن يأكله شرعا، أي أن يقتله شرعا، يقتله بطريقة ما، بطريقة يعني برمي بسهم بأي آلة حادة كده لا يخنقه، لأنه قتله من خنقه أو غيره يعتبر مختلفة. لما الكلام قال قتله للأكل أو قتله مفسدة لأنه يؤدي به أن يكون ميتا، لكنه جاز بالجرح، جاز أن يقتله بالجرح، يجرحه بسهم أو بروح أو بسيف أو بسكين أو ولو بحجر حاد أو بمدقية ونحن بجرحه. فإذا جرحه في أي جزء من جسمه، الذبح فين أين يكون؟ الذبح فقط في البوم والأوردة وكذا، والنحر يكون في الوهدة التي تكون في عنق البعير أو كذا، هذا الذبح أو النحر. لا يمكن أو لا يمكن يتمكن من ذلك في صيد، في الصيد، في الصيد، لأنه لا يتمكن منه. إذا فلا بد من ذكاته، وذكاته جعلها الشارع أخف قليلا، وهي بجرحه في أي مكان من جسده. قال لكنه جاز بالجرح، جاز قتله، قتل الصيد الوحشي بالجرح في أي موضع من جسده لتعذر، عند تعذر الذبح، هذا متعذر الذبح ما يستطيع، لتعذر الذبح. لماذا؟ قال لتغذيتي، لمصلحة تغذيتي الأجساد. إذا هذه مصلحة أخف من الأولى، يعني خاصة أو جزئية منها. الأصل فيه أنه إيش؟ جاز أن يذبح الحيوان، يذكى ويؤكل، لكن ما لا يمكن من مما يجوز أكله، ما لا يمكن ذبحه تذكيته، يمنع فيه يعني تضييق وحجر على الناس وكذا، ويعني فيه يعني لا يحقق، لا تتحقق فيه المصلحة، بل فيه مفسدة على الإنسان. من هنا استثناه، أو هو ليس استثناء من القاعدة، من قاعدة الذبح أو النحر التذكية. قال هذا النوع وهو الصيد الوحشي تذكيته بجرحه أو بجرحه في أي موضع من جسده، فإذا مات من ذلك فهو حلاله ويجوز أكله لتحقيق مصلحة تغذية الإنسان، مع أن فيه مفسدة وهي مخالفة الشرع. المفسدة هنا مخالفة الشرع في أنه حرم أكل الميتة، أكل غير المذكى، وما لم يذكى فهو ميتة لا يجوز أكله. وهنا والحيوان المألوف، الحيوان الأليف بهيمة الأنعام، إذا رماها وجرحها في جسم في جسد يعني جزء من جسدها كذا فماتت، يجوز أكلها؟ لا يجوز أكلها. لأن لماذا؟ بل أنه لا يجوز أن تؤكل إلا إذا ذكيت، بمعنى ذبحت أو نحرت. لماذا؟ قال لأنه يمكن أن يحصل هذا المطلوب شرعا. فإذا لم يحصل، إذا لم يمكن من يتمكن منه، قال هنا جاز أن يكون المبيح هو القتل في الجروح في حيوان الصيد الوحشي. مثال آخر، طبعا كما تلاحظون الأدلة الذي سبقت، إن كان الذي يعني كثير منكم لعل طلبة خاصة حضروا الأدلة الأولى، أكثرها فيما يتعلق بالعبادات. هذا المثال الذي بعده، لعل الذي بعده أيضا، نحن عندنا عدد كثير من الأمثلة. هذا في هو في نوع عبادة، وفي يعني ما يكون بمصلحة الإنسان من حيث يعني أكله وطعامه وشرابه. مثال الثاني عشر، ذبح صيد الحرم، هل ما يزال فيما ذاك في حكم بهيمة الأنعام والصيد ونحوه مما يتغذى الإنسان. ذبح صيد الحرم أو الصيد في الإحرام ما حكمه؟ مفسدة، مفسدة محرمة. يعني ذبح صيد الحرم، صيد الحرم لا يجوز لا ذبحه ولا قتله ولا صيده، وكذلك الصيد مطلقا سواء كان في الحرم أو في غير الحرم لمن هو في حال إحرام، هذا مفسدة. مفسدة من أين أتت؟ ليست من العقل. مفسدة هنا منصوص عليها شرعا، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. حرم إذا ففعله محرم، إذا فهو مفسدة، مفسدة شرعي، مفسدة محكوم عليه بأنه مفسدة، يعني مضرة شرعية، لأنه مخالفة شرعية، إذا فهو مفسدة. فعل هذا مفسدة، لكن قال لكنه جائز في حال الضرورة، جائز في حال الضرورة، تقديما لحرمة الإنسان على حرمة الحيوان وعلى يعني إلزامه بما أذن به. محرم وفي البر وليس عنده غذاء ويكاد أن يهلك، ومحرم عليه أن يصيد صيد البر، طيب ماذا يصنع؟ إما أن يموت جوعا، وإما أن يرتكب هذا المحظور وهو أن يصيد صيد البر، إذن له أن يصيده. وكذلك إنسان في الحرم في داخل حدود حرم مكة التي حرم الله يعني صيدها وقطع شجرها وإلى آخر ما هو معه، إذا وصل به الأمر إلى درجة الهلاك من الجوع وليس له ما يأكله أو يمكن أن يعني يقيم عوده إلى يعني يصل إلى ما يعني ما يغذيه، إذا خاف على نفسه الهلاك جاد له أن يصيد ولو في الحرم. ولكن كما قلنا من قبل في هذا المثال، الجائز أو المباح من المحرم للضرورة إنما يقتصر فيه بقدر الضرورة، ما يقول والله أنا محرم نعم وجائع وكذا وما عندي أكل شيء آكله، أبداً عندي صيد كبير غزلان وكذا وهذا يأخذ شيء ويصيد بحاجته وفوق حاجته ويتزود منه كذا، لا يأخذ بقدر حاجته فقط ولا يزيد على ذلك، لو زاد على ذلك دخل في المحظور وفي المفسدة. نعم، قال وهذا من باب تقديم حق العبد على حق الرب سبحانه وتعالى. طبعا الحقوق سيأتينا فيما بعد، الحقوق هي ثلاثة في التصنيف: حق خالص لله، حقوق على العبد على الإنسان، حق خالص لله، وحق خالص للعبد، وحق مشترك بين يعني حق للعبد وللرب، يعني من يعتبر واجبا على المكلف او الانسان اداء. فهذا وهو تحريم صيد البر في حال الاحرام وتحريم صيد الحرم، حق لمن؟ اصل صيد البر ليس ملكا لاحد، ولا في منعه او اباحته مضر على احد معين احد من الناس، وكذلك في حال الاحرام، وكذلك صيد الحرم. اذا تحريمه جاء ايش؟ من الشرع تعبدا، من الشرع ما دمت الحرم، اذا من كمال نسككم وتعبدكم لله واتجاهكم اليه وقضاء نسككم في حج او عمره التزام بمنع ما منعه الله سبحانه وتعالى، ومما منعه وحرمه في حال الاحرام الصيد، سواء في يعني صيد في حال الحرام، وكذلك حرم صيد الحرم. إذن هذا حق خالص لله تعارض مع حق الأب في حال ضرورة، في حال ضرورة. فإذا كان العبد الإنسان في حال ضرورة تؤدي به إلى الهلاك لو لم يصد صيد البري، أو لو لم يصد صيد يعني هو محرم، أو لم يصد صيد يعني حرم ولو محرم أو غير محرم، لو لم يأكل منه، لم يصده ليأكل منه مات جوعا. إذن هذا حق للعبد، إبقاء الحياة. نعم هو حق للعبد الآن صحيح، لكن يتعلق به ويترتب عليه حق لله سبحانه وتعالى، لأن بقاء العبد يبقي عبوديته وعبادته لله، لكن من حيث بقاؤه ودفع الجوع والهلاك بسبب الجوع عنه هذا حق للعبد. تعارض حق الرب وحق العبد في هذه الحالة فيقدم حق العبد. وهذا مثال واحد من أمثلة كثيرة فيها إشارة قوية، بل فيها يعني دليل قاطع على أن الله سبحانه وتعالى في تشريعه الشرع إنما أراد مصلحة الخلق ولم يريد عنتهم ولا المشقة عليه. يقول الشيخ تبعا اتباعا أو يعني سيرا في هذا المثال لما يشبه ما فيه بعض الاجتهادات في بعض الأمور، قال: وأما إشعار الهدي، إشعار الهدي، نحن الآن في المثال هذا والمثال الذي قبله والمثال الذي قبله كلها يتعلق بماذا؟ بتصرف الحيوان، ذبح الحيوان زي مثل الأنعام أو صيد البر أو صيد الحرم، وكل ذلك فيه يعني ذبحه أو صيده فيه أذية يعني ومضرة على الحيوان، وقدم يعني مصلحة الإنسان على ما فيه من مفسدة على الحيوان. قال: وأما إشعار الهدي فمفسدة في حقه، يعني الهدي مصلحة في حق المهدي وفي حق الفقراء، وقدمت مصلحة جماعة من بني آدم على مصلحة بهيمة واحدة من الحيوان، وبهذا يحج النعمان. وقال يعني إن ما يلحق الحيوان من أذى في الذبح أو الصيد هذه مضرة عليه، لكنها مضرة ومفسدة مرجوحة بوجود المصلحة الأعلى وهي حق الإنسان في تغذيته. نعم. طيب قال لك: عرفنا هذه المصلحة. طيب إشعار الهدي، إشعار ماذا؟ الهدي ماذا؟ هو ما يهدى إلى بيت الدائرة الحرام، يعني يهديه الإنسان سواء كان في وقت حج أو غيره، يعني الهدي ما يهدى إلى بيت الله صدقة، يسمى هدي، يسميه هدي. الهدي من السنة في إشعاره، وإشعاره بمعنى جرحه في سنامه أو في يعني عادة جرحه. إشعار يعني علامة، يعني وضع علامة فيه بأن هذا هدي، ليس لأحد أن يتصرف فيه، هدي حتى يبلغ محله، يبلغ محله. هذا الإشعار هو جرح وهو أذى للحيوان، طب ما مصلحته؟ ولماذا يؤذى الحيوان من أجل هذه المصلحة؟ عرفنا أنه جرح من أجل أن يؤكل، هذه مصلحة. جرح الصيد من أجل أن إذا خلص مات بسبب الجرح يؤكل، وهذه مصلحة. جرح الهدي الذي لا يميته ولكنه يؤذيه مسنون مشروع شرعا، لماذا شرع؟ أين المصلحة فيه؟ نعم قال لك هذا فيه، هذا فيه مضرة لا شك على الحيوان، لأن جرحه كائن حي يتألم، لكن هذه المضرة خفيفة بالنسبة إلى ما يقابلها من مصلحة، وهي ماذا؟ أولا يعني المهدي الذي أهدى الأجر الذي يثبت له عند الله سبحانه وتعالى أجر عظيم، وهذا الأجر منشأه طبعا أولا التعبد التقرب إلى الله بهذا الهدي لتحقيق مصلحة الفقراء من الناس، يعني بأكلهم بهذا الحيوان المهدى إلى الحرم، فيرجع إلى تحقيق مصلحة العبد في تغذيته، يعني كف أو من أو يعني سد حاجة الفقراء بما يهدى إلى الحرم. هذه المصلحة تقدم على ما غرت ما يلحق الحيوان المهدى من الجرح الذي يكون فيه. ويقول الشيخ وبهذا يحج يعني النعمان، يعني يشير بذلك إلى الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى، يقول لا يجوز إشعار الحج، يعني لا يجوز جرحه. لماذا؟ قال لأنه فيه من المذلة، المذلة ورسول صلى الله عليه وسلم قد نهى عن المذلة إلى آخره، هذا اجتهاده، لكن الرسول فعل ذلك وأباح ذلك، وفعله الصحابة معه ولم ينكر عليهم، وهي يعني فيه دلالة على أن هذا الفعل بالحيوان لا يدخل في المذلة المحرمة، وما يلحق الحيوان من ضرر منه هذا أمر هين بسيط بالنسبة لما يحققه من مصلحة تخصيص هذا النوع من الحيوانات لفقراء المسلمين في الحرب. ما قلنا وجد نظر أبي حنيفة يقول إشعاره يعني جرحه من غير حاجة إلى من غير أن يكون موصل إلى يعني تذكية الله وكذا، هذا مثلة للحيوان مثلة، والمثلة ممنوعة في الشرع وهذا صحيح، لكن هل يدخل فيها ذلك؟ لا، بل هذا ليس من المثلة. ماذا عمل بالنص؟ أوله ادخله في يعني في مسألة أن رسول نهى عن المثلة وهذا مثلة ويكون داخل فيه وذاك استثناء. يقول وكذلك أكل أموال المسلمين بغير إذن منهم، أكل أموال المسلمين بغير إذن منهم محرم شرعا بنصوص الكتاب والسنة وبإجماع المسلمين، والله سبحانه وتعالى قال ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل تدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم، والأحاديث كثيرة في هذا. إذا فهو مفسدة شرعية، مفسدة شرعا محرم، لا يجوز لأحد أن يأخذ مال أحد إلا بإذنه إلا بطيب نفس منه. قال ولكنه جائز عند الضرورات ومسيس الحاجات، إذا وجد الضرورة ووجد شخص جائع أو يعني بردان يعني في وقت شتاء برد شديد إلى آخره ولم يجد ما يتدفى به إلا يعني ثوبا أو عباءة أو كذا لأحد من الناس، يعني ليس له ناقص إلا بإذنه، أو يعني خباء وجد خباء أو منزل أو كذا يعني مفتوح لحاجة برد يجوز له أن يدخل يستعملها إلى آخره، يعني أموال الناس لا يجوز أخذها بإجماع، لا أخذها ولا الانتفاع بها، لا أخذها للتملك ولا للانتفاع إلا بإذن أصحابها. فمن أخذ شيئا من غير إذن صاحبه أو من غير إذنه ومن غير الله فهو قد أكل سحتا وأخذه محرما بإجماع أهل العلم. لكن إذا وجد ضرورة جائع ووجد طعاما لأحد مملوك لأحد ليس له أن يأخذ طعام غيره إلا بإذنه، ولكنه جائع ووصل به الجوع إلى درجة الضرورة هنا أو الحاجة الشديدة، نعم الحاجة الشديدة جدا يعني تبيح له أن يأخذ من مال غيره بقدر حاجة أو ضرورة، لأكل لشرب لاستدفاء في حال حر لتبرد في حال استدفاء في حال برد تبرد في حال حر إلى آخره، له أن يأخذ من مال غيره ليسد حاجته الشديدة أو ليدفع عن نفسه المضرة، ولكن طبعا بشرط أن يكون هذا الذي أخذه مضمون في ذمته، مضمونا في ذمته يعيده له عند القدرة. يقول أكل أموال المسلمين بغير إذن منهم هذا مفسدة عظيمة محرمة بنص كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع الناس وإجماع المسلمين، لكنه جائز عند الضرورات ومسيس الحاجات. نحن الآن في أمثلة ماذا؟ اجتماع المصلحة مع المفسدة. المفسدة هي وجود يعني أخذ أموال الناس أو أكل أموال الناس، هذا يعني هذا الفعل كلام في أمثلة الأفعال التي يعني تعلق بها أو كونها مفسدة أو مضرة. أخذ أموال الناس أكلا أو استعمالا وكذا حرام لا يجوز بغير إذنهم، لكن قد يتعارض هذا الشيء وهذه المضرة وهذه المفسدة مع مصلحة أرجح وهي مصلحة بقاء الإنسان أو حاجته الشديدة أو وجود حاجة شديدة، فإذا وصل للإنسان الضر أو الضرر إلى درجة أنه لو لم يأكل أو لو لم يلبس هذا الملبس لهلك، جاز له أن يأخذ ويأكل بقدر حاجته ويلبس بقدر حاجته ثم يعيده أو يضمن ثمنه بعد ذلك، يجوز هذا ولو لم يكن برضا صاحب الملك، ولم يكن لأن الضرورة ومسيس الحاجة تدعو إلى ذلك. كذلك جواز أكل النجاسات والميتات من الناس والكلاب والخنازير والضباع والصداع، كل ذلك يعني أكل النجاسات ممنوع شرعا، أكل النجاسات ممنوع شرعا، محرم شرعا، لا يجوز للمسلم أن يأكل النجاسات ويباشر أكلها أو يباشرها في يعني لا يجوز، كله محرم. لكن قال جاز لوجود المصالح، يعني اضطر إلى أن يأكل الميتة، ميتة نجسة، وكل نجس يعني مثلا الحيوانات التي لا يجوز أكلها حتى لو ذبحها أو نحرها أو صادها تعتبر ميتة، لا يجوز له أن يأكلها، لكن لم يجد إلا هذا، لو لم يجد إلا هذا جاز له ذلك. إذن فيجوز استعمال أو أكل ما هو نجس محرم عند الضرورة والحاجة، استثناء كيف؟ أنه تعرض للمصلحة ومفسدة، لو ألزمناه باجتناب هذه المفسدة وهو يعني عدم أكله المحرم النجس، يكون هذا نجس ومحرم وليس لك أن تأكله، مع أن هذا صحيح ارتكابه في حال الاختيار محرم بلا شك، لكن في حال الضرورة جاز، عندئذ جاز. لماذا؟ لتعارض المصلحة مع هذه المفسدة، ووجدنا أن مصلحة بقاء الإنسان أهم وأولى وأقوى من درء مفسدة أكل النجاسة. كذلك قال ولو وجد المضطر، لو وجد المضطر المحرم صيدا وميتة وطعام أجنبي، ذكر هناك أن صيد البر يعني لا يجوز صيده للمحرم، والميتة بالتأكيد لا يجوز أكلها للمحرم وغير المحرم، وطعام الأجنبي لا يجوز أكله. طيب واحد مضطر، ليس يعني مضطر بمعنى أنه يعني لو لم يأكل، لو لم يجد ما يأكله لهلك، ولم يجد طعاما إلا واحد مثلا إلا الثلاث هذه بين يعني موجود أمامه، يعني هو عنده اختيار بين هذه الثلاثة التي هي صيد هو محرم، صيد وهو محرم عليه الصيد، وميتة وطعام أجنبي، ماذا يصنع؟ أيها يختار؟ ما عنده شيء غيرها. ها؟ من يجي من الطلبة؟ ماذا يصنع؟ واحد محرم، طبعا محرم عليه الصيد، ومحرم عليه أكل الميتة، ومحرم عليه أكل مال الناس، يعني طعام الأجنبي إلا بإذنه ولم يأذن له، ليس له عنده إلا هذه الثلاثة الأشياء، لا عنده طعام حلال يعني.